بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في الحكمة الجديدة التي وصلنا إلى أولها: الأكوان ظاهرها غرة وباطنها عبرة، فالنفس تنظر إلى ظاهر غرتها، والقلب ينظر إلى باطن عبرتها. كلمة الأكوان هنا جمع كون بمعنى المكونات، فهو مصدر بمعنى اسم المفعول. الأكوان يعني المكونات، والمراد بالمكونات الدنيا. فكلمة الدنيا وكلمة المكونات هنا بمعنى واحد تقريبا. مراد ابن عطاء الله رحمه الله تعالى بالمكونات هذه الدنيا التي من حولنا. المعنى السريع المجمل لهذه الحكمة هو التالي: هذه المكونات أي هذه الدنيا التي من حولنا ظاهرها غرة، يعني ظاهرها يغر، ظاهرها ألق يأخذ بالنفس ويهيمن على الإنسان ويجذبه إليها، وباطنها عبرة. إذا تجاوزت الظاهر منها ودققت في حقيقتها ومصيرها ومصيرك معها تتحول إلى عبرة، أي تصبح درسا لك بدلا من أن تكون مادة اغترار لك. ثم يقول: فأما النفس، والمراد بالنفس هنا الغريزة الحيوانية التي نلتقي نحن وسائر الحيوانات على جامع مشترك فيها، هذا هو المراد هنا بكلمة النفس. النفس تنظر إلى ظاهر غرتها، تؤخذ منها بهذا الألق، بهذه الزينة، بالزخارف التي تجذب الإنسان إليها وتجعله يتعشقها، والقلب ينظر إلى باطن غرتها، باطن عبرتها. المراد بالقلب مهبط الأنوار العلوية، مهبط التجليات الإلهية. القلب بهذا المعنى إذا نظر إلى الدنيا يستبطنها، يتجاوز ظاهرها إلى باطنها فيعود منها بالعبرة والدرس. هذا هو باختصار معنى كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. أما تفصيل ما يهدف إليه ابن عطاء الله فنقول باختصار: يجب أن نعلم أولا أن القدر الذي يستعمله الإنسان من الدنيا لبلوغ مرضات الله عز وجل لا يعتبر في الاصطلاح الديني من الدنيا، لا يعد في الاصطلاح الديني جزءا من الدنيا، وإنما الدنيا هي القدر الذي تجاوزت به حاجتك إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان في حياته التي أقامه الله عز وجل عليها مكلف أن يسير إلى الله، والسير إلى الله ليس بقطع المراحل، لا، بتنفيذ المنهج الذي أمرك به الله عز وجل، تؤمن به وتضع عبوديتك له موضع التنفيذ، تصغي إلى الأوامر التي كلفك بها فتنفذها، تصغي إلى النواهي التي حذرك منها فتبتعد عنها. أمرك الله أن تعمر هذه المكونات بالطريقة التي شرع وأمر، تقول لبيك. هذا الذي أمرك الله عز وجل به لكي تنفذه تحتاج إلى معونات، تحتاج إلى دار تسكنها وتستقر فيها، تحتاج إلى وطن تعيش آمنا مطمئنا فيه، تحتاج إلى طعام، إلى شراب، إلى أسرة. هذه الحاجات من أين تتحقق؟ من هذه المكونات التي من حولك، أي من هذه الدنيا. هذا القدر الذي تجمعه من أجل أن تتخذه مطية تصل بها إلى مرضات الله، هذا القدر لا يسمى دنيا، هو في الواقع جزء لا يتجزأ من الدين، لأننا نعلم أن هنالك قاعدة ذكرناها بمناسبة مرة، نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. فإذا رأيت أن سيرك إلى الله وهو واجب يتوقف على دار، يتوقف على أسرة، زوجة، يتوقف على طعام، على شراب، إذن هذا المقدار الذي يتوقف سيرك إلى الله عليه أصبح من الدين أم من الدنيا؟ أصبح من الدين. ينبغي أن نعلم هذا المعنى أولا، ثم يقول نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات. فأنت عندما تخرج إلى السوق لتكدح فتأتي بالمال وتعود به إلى دارك من أجل أن تستخدم هذا المال للسير إلى الله لبلوغ مرضات الله، فعندئذ يقال لك نعم المال الصالح للرجل الصالح، وهي مطية ذلول اتخذتها إلى مرضات الله. إذن ما الدنيا؟ الدنيا ما تجاوز هذا الحد. الدنيا هي تلك الأموال التي تجمعها ولا تقصد بها أن تكون خادما للسير إلى ربك لتنفيذ أوامره، تبني مزيدا من البيوت، تحشو آثار بيتك بمزيد من الأثاث والتحف، طبعا لا تفعل ذلك من أجل أن تتخذه مطية إلى الله، بالعكس هذا يحجبك عن الله عز وجل. تبني لنفسك مكانة، زعامة، تنسج لنفسك بين الناس شهرة، رئاسة، علوا، من أجل أن تنتشي بهذه المكانة التي تجد نفسك تتمتع بها. هذه هي الدنيا. إذن فما تجاوز المطية التي تصل بها إلى الله من زوجة، من أسرة، من مال، من دار، ما تجاوز ذلك مما يحب الإنسان أن يتمتع به ويتقلب في رحابه، مما يحب الإنسان أن يتباهى به أمام الناس، تلك هي الدنيا التي يتحدث عنها في هذه الحكمة ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. هذه الدنيا أيها الإخوة إذا ما أقبلت النفس الأمارة بالسوء التي هي غريزة حيوانية تأكل ولا تشبع وتحب أن تتعالى على الآخرين وتسمو فوقهم وتحب مزيدا من الشهوات والأهواء، تلك هي النفس معروفة. هذه النفس عندما تنظر إلى الدنيا تعشقها وتتعلق بها ولا تشبع من زخارفها وزينتها. أما القلب الذي هو مكان لتجليات الأنوار الإلهية وقد تحدثنا عنها، فالقلب ينظر إليها من منظار آخر، ينظر إليها على أنها زينة تلتمع أمامه على يمين الطريق ويساره، وهو يغض السير ويشد نفسه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، تماما كالمسافر الذي وضع نصف عينيه السفر إلى محافظة معينة بلد معين، والسيارة تنهب به الطريق، أكيد ينظر يمينا وشمالا فيجد زخارف، يجد أنواع من الزينة، هل يتعلق قلبه بها بحيث تقطعه عن طريقه إلى غايته؟ لا. لماذا؟ لأن قلبه متعلق بالغاية التي يشد نفسه إليها، ينظر إليها يستأنس بها في طريقه، لكنه لا يتعلق بها ولا ينقطع عن طريقه بسببها. كذلك الإنسان إذا نظر بقلبه كما قلت لكم الذي هو مكان تجليات الله سبحانه وتعالى وكان مؤمنا بالله لن يغتر بها. هذا الكلام يحتاج إلى شرح، إلى تفصيل لكي نتبينه وندركه إدراكا ميسرا مبسطا. أيها الإخوة، ربنا حكيم جدا جدا، وربنا رب مربي، يعني يربينا منذ نعومة أظفارنا شيئا فشيئا لكي نهضم هذه الحقيقة التي يقوله لنا ابن عطاء الله، لا، التي يقولها لنا الله سبحانه وتعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. عندما يقول قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، هذا الكلام مكرر، ربنا يربينا منذ نعومة أظفارنا لندرك هذه الحقيقة. كيف؟ يعلمنا منذ أن كنا صغارا إلى أن تكامل لدينا الرشد أن الإنسان عندما يحبس نظره في الحاضر الذي هو فيه يتعشق هذا الحاضر مهما كان تافها، فإذا وجه نظره إلى المستقبل وتعلقت آماله بالمستقبل وتصعدت أحلامه إلى الأمور البعيدة المنال تهون هذه الحواضر أمامه، الحاضر الذي أمامه يهون. قاعدة: احبس نظرك وفكرك ورغباتك في الحاضر الذي أنت فيه تتعشقه مهما كان تافيا، اجعل همتك متجهة إلى البعيد، إلى الأحلام البعيدة العالية، تجد أن هذه التي الدنيا التي من حولك أصبحت تافية. وربنا عز وجل غرس فينا هذه المعلومة منذ كنا صغارا. عندما كنا أطفالا أول تفتعنا على الحياة الدنيا، ما الدنيا التي كنا نعشقها؟ اللعب، التافهة، البسيطة التي تنظر إليها اليوم فلا تجد لها أي قيمة، أليس كذلك؟ كان أحدنا يملأ جيوبه منها، وإذا عاد إلى المساء نعم جمعها في زاوية من مكانه من يعني المكان المعد له في الدار، واعتبرها مثل كنوز، مثل كنوز له. تلك هي دنيا. لماذا؟ لأن هذا الطفل في ذلك الوقت حلمه وأفكاره وتوجهاته محصورة في ذلك الحاضر، في تلك المرحلة، ولذلك فدنياه هي هذه الهنات، هي هذه التوافه، هي هذه اللعب. وهذا عبارة عن تعليم من الله عز وجل لنا. ما الذي حصل بعد ذلك؟ هذا الطفل كبر ثم تنام وازداد عقله نضوجا، تعلقت آماله بأمور مستقبلية، استطاع أن يدرك أن له أحلاما، له أفكار أخرى، فتوجه بعقله إلى الأحلام التي ينسجها في خياله. عندما توجه بعقله إلى المستقبل عاد إلى الحاضر الذي كان يتعشقه، وإذا به أصبح شيئا تافها لا قيمة له. لما ازداد عقله نضجا وبلغ مرحلة الشباب ونضجت الرغبات الغريزية والمختلفة والآمال في كيانه، أخذ ينظر إلى ما وراء ذلك، أخذ يفكر بمتع أعلى وأهواء أسمى، ويفكر بالتجارات، ويفكر بالزواج، ويفكر بالمتع وما إلى ذلك. الأشياء التي كان قد تعلق بها وكان يرى أنها دنياه التي لا بديل له عنها أصبحت تافهة بالنسبة لما قد أصبح عقله يتجه إليه، ولما أصبح فكره ينزع إليه. هل هذا الكلام واضح؟ وهذه حقيقة. إذن خذوا هذا الكلام وطبقوه باستمرار. إذا اشتد عود الإنسان ونضج عقله وفكره وازداد نضجا، يدرك أن آماله الكبرى ليست هنا، هناك. بعد سنة، سنوات، عشرة، أقل أكثر، سيرحل. نعم، ينبغي أن يبني لنفسه مستقبلا مزدهرا رائعا مسعدا حيث يريد أن يرحل. لاحظوا، الإنسان دائما كلما نضج عقله كلما علق آماله بأمور مستقبلية أهم. هذه الحقيقة تجعل تعلقك بالحاضر تعلق نسبي، تعلقا نسبيا. فأنا الآن عندما أنظر إلى الدنيا كنت بالأمس أنظر إليها نظر المخلد الباقي فيها، ولذلك كنت أتعشقها. كل ما الآن أنظر إليها أجد أنني عما قريب راحل تارك. طيب أنا لا أزال أحلم بالسعادة، إذن سألقي حبال آمالي للعالم الآخر الذي سأرحل إليه، هناك البقاء الذي لا انقراض له، الاستمرار الذي لا تحول عنه. عندئذ تجد أنني في المساء وفي الصباح وفي الطريق وفي البكور وفي الآصال أفكر بماذا؟ بذلك المستقبل. بمقدار ما أفكر بذلك المستقبل يهون هذا الحاضر أمامي. عدنا إلى القاعدة، علق قلبك بالمستقبل الذي أنت راحل إليه، تهون الدنيا التي من حولك الآن، واحبس نفسك في الدنيا التي أنت الآن تتقلب فيها، وتخيل أنك لن تتجاوزها ولن تتعداها ولن تنفصل عنها، ستزداد تعلقا بها. هذه قاعدة، نعم، هي قياس على حال الطفل عندما كان صغيرا، أمور مرحلية يتجاوزها الإنسان من حالة إلى حالة. إذا عرفنا هذا، فكيف السبيل إلى أن ننعتق من نفوسنا التي تنظر إلى الدنيا على أنها غرة، يعني على أنها أداة اغترار، على أنها أداة انجذاب، على أنها ألق وشيء رائع، وكيف السبيل إلى أن نتحرر من نفوسنا هذه وننقاد إلى قلوبنا التي تنظر إليها على أنها عبرة؟ السبيل الآن أصبح واضح، أنت حر بمقدار ما تعلق آمالك، بما أنت مقبل إليه تهون الدنيا التي أنت الآن تتقلب في رحابها، وبمقدار ما تنسى المصير الذي أنت مقبل إليه تعظم الدنيا في نظرك ويكثر اهتمامك بها. إذا عرفت هذا فالسبيل أصبحت واضحة أمامك، سبيلك إلى أن لا تغتر بالدنيا التي من حولك هو أن تعيش دائما مع المستقبل الذي أنت آيل إليه. قف نفسك الآن على أيام صغرك مع فارق واحد، عندما كنت صغيرا وكنت تنظر إلى هذه السيارة التي اشتراها لك والدك كلعبة، نعم، تنظر إليها على أنها كل خزائن الأرض تجمعت عندك، كل ما تريده تحقق عندك. لا تنسى أن عقلك لم يكن ناضجا آنذاك، فلم تكن تستطيع أن تشد عقلك إلى المستقبل لتعلم أن هذه السيارة أو هذه اللعبة شيء تافه بالنسبة لما ستصل إليه، فأنت معذور كنت. لكن الآن عقلك ناضج، فإذا كنت على الرغم من نضج عقلك تتعلق بزخارف في الدنيا هذه، فأنا أقول لك إن ذلك الطفل الذي كان كامنا في كيانك قبل 20 سنة أو 30 أو 40 سنة كان أعقل منك، لأنه كان هو معزوف، عقله لم يكن يتسع لأكثر من الحاضر الذي هو فيه. أما أنت الآن نضج عقلك، أدركت أن هذه الحياة رحلة وأن السيارة ماشي، سواء كنت شاب أو كاهل أو شيخ، نعم، الرحلة لا تتوقف، ولسوف تعلم أنك ستترك الدنيا قطعا، مهما تجمعت لديك ستتركها، وبمقدار ما تكثر عندك تعظم غصتك عندما تتركها وترحل عنها. إذن ينبغي أن تتعلق آمالك بما أنت مقبل إليه. ما الفرق بيني وبين الرجل مثل حارث بن مالك الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، من الصحابة رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال: كيف أصبحت يا حارث، يا حارث بن مالك؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: انظر يا حارث، إن لكل شيء حقيقة. فما حقيقة إيمانك؟ يعني في كل شيء له دليل. قال: عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري وكأني بعرش ربي بارزة، وكأني بأهل الجنة في الجنة ينعمون فيها، وكأني بأهل النار في النار يتعاون فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: عبد نور الله قلبه. أنا أقول: ما الفرق بيني؟ أقول عن نفسي: بيني وبين حارث بن مالك ما الفرق؟ كما أدرك بعقله أنه راحل عن هذه الحياة الدنيا ومقبل إلى، وأنا أيضا أعلم هذا بعقلي، أنا لم أعد صغيرا، كنت في طفولتي أغتر وأنظر إلى الدنيا كزخارف ترقص أمامي، اللعب تذكرني بمتعتها وجمالها وألقها، نعم، لكن الآن أدركت معنى الرحلة في هذه الحياة، وأعلم أنني بعد سنة سنوات شهر أشهر سأمتد على فراش الموت، وسيطرق بابي ملك الموت، وسيأخذ هذه الأمانة بعد أن بقيت بين جوانحي مدة طويلة من الزمن. حسنا، إذن الدنيا أنا سأتركها، لماذا لا أفهم ما فهمه حارث بن مالك؟ لماذا؟ شيء غريب، ما في إلا السكر. السكر هو الذي ينسي الإنسان حقائق الدنيا التي أمامه، لكن الإنسان يسكر ساعة ساعتين ثلاثة ثم يصحو، السكران يصحو، فما بال أحدنا لا يصحو من سكره. نعم، عزفت نفسي عن الدنيا. لماذا عزفت نفسي عن الدنيا؟ والله ما كان عازفا عن الدنيا من قبل، لأنه لم يكن يعلم قصة هذه الرحلة إلى الله عز وجل، لم يكن يعلم أنه بعد الموت ينتقل إلى الحياة البرزخية، فالحياة الآخرة إما أن ينعم في جنة خالدة لا يعني نهاية لها، وإما أن يكون في النار كما قال: وكأني بأهل النار في النار يتعاون فيها. نعم، هذه هي الحقيقة التي يقولها لنا ابن عطاء الله. طيب، كل أصحاب رسول الله مروا بمرحلة السكر بالدنيا والتعشق لها والتعلق بها، ثم إن الإيمان أيقظه، ثم إن إدراك الحقائق نبهه. أنا قلت مرة عن الخنساء أيها الإخوة، في جاهليتها لم تكن تدرك من الدنيا شيئا إلا متعها وأهواءها، معروف الخنساء، وكانت تحب أخا لها اسمه صخر حبا لا مزيد عليه، مات، ملأت الدنيا عويلا على أخيها صخر، وفكرت في الانتحار، أن تنتحر بسبب تعلق. هذا هو الدنيا، الدنيا مو بس مال، الدنيا أقارب، أصدقاء، زوجة، خلان، أحباب، شهرة، كل ما عدا الله هو الدنيا، كل ما يحجمك عن الله هو الدنيا. فلما دخل الإسلام قلبها، ولما نور الله قلبها كما قال رسول الله عن الحارث بن مالك، وتجلت النفحات الربانية على قلبها، نظرت إلى الدنيا وإذا بها شيء تافه، تماما كالطفل الذي كبر ثم كبر ثم عاد إلى ذكرياته واللعب التي كان يتمتع بها، فنظر إليها وهو يضحك على نفسه، هكذا أصبح حالها. أقبلت إلى أربع أولاد لها هم فلذة كبدها، فزجتهم كلهم في وقعة القادسة، وقالت لهم وهي تنصح: يا بني، إنكم أسلمتم لله طائعين، ودخلتم في باب العبودية له مختارين، والله الذي لا إله إلا هو، إنكم لأولاد أب واحد وأم واحدة، ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم، اذهبوا إلى قتال عدوكم بالله مستعينين وبالدين منتصرين. وجاءها النبأ بمقتلهم واحدا واحدا واحدا واحدا. فماذا كان موقفها تلك التي في جاهليتها عندما كانت تتعشق الدنيا، كانت تنظر إلى الدنيا من خلال نفسها، نعم تلك التي ملأت الدنيا بكاء عويلا على أخيها الفخر، ماذا صنعت عندما قتل 4 أولاد لها؟ وجاءها النبأ بمقتلهم واحدا واحدا واحدا واحدا. فماذا كان موقفها تلك التي في جاهليتها عندما كانت تتعشق الدنيا، كانت تنظر إلى الدنيا من خلال نفسها، نعم تلك التي ملأت الدنيا بكاء عويلا على أخيها الفخر، ماذا صنعت عندما قتل 4 أولاد لها؟ تبسمت وقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم في سبيله، وأسأل الله أن ألقاهم في مستقر رحمته. هذا شأن أي إنسان. القاعدة ذكرتها لكم أيها الإخوة، علق قلبك أحلامك اهتماماتك بالمستقبل الذي تنسجه يهون الحاضر أمامك، احبس نفسك من الدنيا في الساعة التي أنت فيها، تجد نفسك أن هذا الشيء التافه اللي من حولك هو كل شيء. هؤلاء الصحابي الخنساء، الحارث بن مالك، الآخرون كلهم لم تهون الدنيا أمامهم هكذا بسهولة، لكن هانت عندما تعلقت آمالهم بما بعد الموت، عندما سمت هممهم ثم تسامت أصبحت كنوز الدنيا كلها أشياء تافهة. من الذي يدرك كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي وليس له من ماله إلا ما أكله فأفنى ولبسه فأبلى وتصدق به فأبقاه؟ هذا هو، نعم. لكن لا يمكن لأحد أن يدرك هذا إلا إذا كان قد تعلقت أحلامه، تعلقت آماله بما عند الله سبحانه وتعالى. فأما الإنسان الذي حبس عقله وحبس هممه وأحلامه بالحال الحاضر الذي هو فيه، فهذا ينطبق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كان لابن آدم واد من مال لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى إليه ثالثا. لماذا؟ لأنه حصر عقله في حياته الدنيا التي يعيشها، لا بديل له عن ذلك. ثم قال: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. لا لا، لماذا؟ يعني لا نكون كأولئك الذين عرفوا حقيقة الدنيا وعرفوا أنهم يرحلون عنها إلى الله عز وجل وأن المستقر هناك، فهانت الدنيا أمامهم. وأعود فأقول: الدنيا التي تتخذها مطية ذلولا إلى مرضات الله هذا ليس دنيا، نعم خذها، لكن أنا أتحدث عن الزائد. لماذا لا نكون مثلهم؟ يعني ما الفرق؟ لماذا لا يكون أحدنا مثل مصعب بن عمير؟ وكم حدثتكم عن مصعب. مصعب كان مثال الأناقة في جاهليته، كان مثال التعلق بالدنيا قبل أن يعلم معنى الحياة الدنيا ومعنى الموت والرحلة إلى الله، ما كان يعلم شيئا من هذا. شيء طبيعي أن يكون كالولد الصغير الذي انحصرت اهتماماته في ألعابه، لأن هذه هي الدنيا بالنسبة له. لكن عندما تفتحت آفاق عقله بالهداية الربانية وأصغى إلى بيان الله وهو يحدثه عن قصة هذه الحياة، اعلموا أنما الحياة الدنيا زينة ولعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار يعني الزراع نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. أصغى مصعب بن عمير وأمثال إلى هذا أدركوا قيمة هذه الحياة الدنيا، تعلقت آمالهم بذلك المستقبل واشتدت هممهم متجهة إلى ذلك المصير، والهدف هو هو الإنسان بحب سعادته، لكن السعادة هنا تمثلت في ذلك المستقبل الذي أنا راحل إليه. لما تعلقت منهم الهمم بذلك المستقبل هانت عليهم الدنيا الحاضرة، فمصعب تحول عن تلك الأناقة وازدراها وألقاها وراءه ظهريا ولم يعد يبالي بها. غاب ذلك الشاب الذي كان مضرب المثل في مكة في أناقته، قلت لكم كان الناس إذا مروا في طريق يقولون لقد مر مصعب من هذا الطريق لرائحة العطر الخاص به، كل هذا اختفى وظهر من وراء ذلك إنسان علق همته بما عند الله، لأنه اليوم موجود بكرة بده يروح. وتعلمون أنه قتل شهيدا في أي معركة؟ في معركة أحد، وجاءوا يقولون لرسول الله يا رسول الله إن مصعبا قتل. طبعا الشهيد ما بيتكفن، يدفن بثيابه. قالوا لكن ورأينا عليه ثوبا مخرقا إن سترنا به أعلاه تكشف أدنى وإن سترنا به أدنى تكشف أعلاه. فبكى نبينا صلى الله عليه وسلم لما تذكر من أناقة مصعب أيام جاهليته، إنه اليوم يرحل إلى الله وقد فرغت كفاه من الدنيا التي كان يعشقها في جاهليته، يقول له يا رب جئت إليك وقد ألقيت الدنيا التي تعشقتها إذ كنت جاهلا بك وراء ظهري. قال استروا به أدناه بثوبه واستروا ما يلي رأسه بشيء من الإبخر بنبات. أنا أقول ما الفرق بيننا وبين مصعب بن عمير؟ لماذا لا تتجه منا الهمة إلى ذلك المستقبل؟ شئنا أما بينا نحن راحلوا، عجيب، نحن راحلوا بعد عام بعد عامين ثلاثة أعوام 10 20، خذ من الدنيا ما يكون مطية لك إلى نهاية رحلتك من هذه الدنيا وتمتع بها على هذا المنوال حسنا وهنيئا كما يقول الله سبحانه وتعالى فكلوه هنيئا مريئا. لكن ما لك وللثقل الذي تثقل به ظهرك؟ فهذا المخفون، أنت راحل، كن وانبسط وتمتع والبس، وليش تعتل الشيء ما لك بحاجة إله على ظهرك؟ لماذا؟ لماذا؟ وأنت عندما تموت ستلقيه أرضا وترحل إلى الله كما رحل مصعب بن عمير، ليس كذلك؟ تكون بهذا قد جمعت بين الحسنين، استخدمت الدنيا لمولاك وربك من أجل طاعته، وفي نفس الوقت بنيت لنفسك العالم الآخر الذي أنت مخلد فيه، ذلك المستقر، وهذا هو المستودع. نعم. وماذا ستصنع إذا رحلت إلى الله وأنت تبني الدنيا تبنيها تجملها تزخرفها مثل ما بيساوا هذول السكرانين مساكين. نعم تزخرفها، بعدين بلحظة مالك متوقعها بيجيك ملك الموت بيلك تفضل صار لي 10 سنين عم بتعى بيابن تفضل. ألم يأتيك النذير تلو النذير ألم تدرك. طيب قديش ساعة الغصة كبيرة لأنه بنى وما ما انبسط. نعم طيب رحلت ستجد نفسك قد رحلت إلى خراب. كم تندم لماذا لم تنفق وقتك في عمارة هذا السكن الذي أنت راحل إليه. نعم يرحم الله أبا حازم سلمة بن دينار دخل عليه أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي سأله عدة أسئلة، من جملة الأسئلة قال له يا أبا حازم ليت شعري كيف القدوم غدا على الله. قال أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله وأما المسيء فكالعبد الآبق يجر إلى مولاه. لماذا تحب أن تكون عبدا مسيا؟ لماذا لا ترحل إلى الله كرحلة الغائب المشتاق إلى أهله عندما يعود إليهم يسعدون به ويسعد بهم؟ لماذا؟ أليس هذا هو الأفضل؟ أليس هذا هو الأليق بسعادة الإنسان؟ أنا قلت مرة مثلا في مناسبة، قلت رجل استأجر دارا ل10 سنوات والعقد يلزمه بالخروج من هذه الدار بعد 10 سنوات، له خرابة في مكان على مقربة من المكان الذي يسكن فيه. طيب هذا الإنسان عندما سكن في هذه الدار التي استأجرها أعجب بها، أعجب بجمالها بزخارفها، فنسي الخرابة التي له ونسي العقد الذي يجبره بالخروج من الدار بعد 10 سنوات. كل ما دخل الدار بيطلع فيها بيغازلها سكران فيها مبسوط منها، نسي ظن حاله مخلد فيها. أمضى 10 سنوات دون أن يصلح شيئا من تلك الخرابة. بعد 10 سنوات طرق صاحب البيت داره قال تفضل 10 سنوات انتهوا اخرج من داري. عندئذ يتذكر خرابته. نعم يشقى ويتألم وتلتهب النيران بين جوانحه بسبب انه امضى هذه 10 سنوات دون ان يصلح داره. شوفوا هاي الصورة وشوفوا الصورة الثانية، رجل ايضا استأجر هذه 10 سنوات هذه الدار لكن كان كل يوم يذهب إلى خرابته فيصلح من شأنها ويأخذ ورشة من أجل إصلاحها وينفق عليها شيئا فشيئا يجملها كما يحب، يعني يصلحها كما يشاء. ما إن انتهت السنوات 10 حتى كانت داره التي يملكها مهيئة كالعروس تقول له تفضل. لما بيجي هذا بيقول تفضل بيقول شكرا لك ويرحل وهو سعيد. تلك هي قصة رحلتنا عن هذه الدنيا، فإما أن نكون من الصنف الأول أو من الصنف الثاني، ونسأل الله العفو والعافية.